الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قرأنا قولهم: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور، فهل حكاية هذا القول عن الجمهور صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بالدليل الشرعي، والمتقرر عند العلماء أن البطلان حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، فلا يجوز لإنسان أن يحكم بأن هذا الفعل من جملة نواقض الطهارة إلا وعلى هذا الادعاء دليل صحيح صريح من الشرع، فإن جاء به ما يدل على أنه ناقض فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل يدل على أنه ناقض فإن قوله مردود عليه، لأن النقض حكم شرعي والأحكام الشرعية لا بد في ثبوتها من الأدلة الصحيحة الصريحة. إذا علمت هذه الأصول فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في خلع العمامة أو الخف بعد الطهارة، هل يعتبر خلعهما من جملة نواقض الوضوء أم لا؟ على أقوال عندهم رحمهم الله تعالى، فذهب بعض أهل العلم إلى أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقول طاووس وقتادة وعطاء وقول جمع من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا القول هو الذي تدل عليه أصول الشرع، وذلك لأن الطهارة ثبتت بالحكم الشرعي، ولم نجد دليلا يدل على أن مجرد خلع العمامة أو خلع الخفين من جملة النواقض، ولكنها تعتبر من جملة ما يبطل مدة المسح بالنسبة للخفين، فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ مدة جديدة إلا بعد غسل القدمين. فإذا بطلان المسح شيء وبطلان أصل الطهارة شيء آخر، فإذا خلع الإنسان خفه بعد ابتداء المدة فالذي يبطل إنما هو إعادة المسح عليه فقط، فالذي يبطل هو المسح، وأما أصل الطهارة فإنها باقية لم تبطل. وأما قول السائل هل هذا قول الجمهور، فالذي أعلمه من قول الجمهور أن عليه غسل رجليه فقط، هذا هو القول الثاني في هذه المسألة، فقيل إن من نزع الخف يجزئه غسل قدميه لأن سائر أعضاءه مغسولة ولم يبق إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوءه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقول الإمام أحمد رحمه الله، وقد حكي عن الإمام مالك كذلك أنه كان إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وأما إن أخر ذلك الغسل فإنه يجب عليه أن يستأنف الطهارة، وذلك لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو انقضاء المدة، وإنما بطلت في القدمين خاصة، فإذا غسلهما عاقب النزع مباشرة لم تفت الموالاة بقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة، وأما إذا أخر غسلهما بعد خلع الخف فلا بد من استئناف الطهارة الجديدة. هكذا قال أصحاب القول الثاني. وثمة قول ثالث في المسألة، وهي أن وضوءه يبطل كله ويجب عليه أن يعيد الوضوء، وهذا قال به من أهل العلم الإمام الزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق ابن راهوية، وكذلك هو أحد قولي الشافعي، ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة إن شاء الله هو القول الأول، وهي أن الإنسان إذا خلع خفيه بعد ابتداء مدة المسح فإنما يبطل مسحه، وأما أصل وضوئه وطهارته فإنها باقية على حالها، والله أعلم.